تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله أكبر الله صل على حضرة النبي الله يرضى عليك يا مولانا الله الله الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الله أكبر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نور النبي الله. وما رميت إذ رميت وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. تستفتحوا فقد جاء رسوله ولا تولوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم.